وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الداعية الحصيف هو الذي يبذل قصارى جهده لتوعية الأمة وتوجيهها في السراء والضراء إلى ما فيه خيرها وصلاحها، إذ ليس من الحكمة في شيء أن يكون الخطباء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم الدعوي في واد، وتكون أمة الإسلام بآلامها وجراحها ومشكلاتها في واد آخر. ولما كان المسلمون يعانون هذه الأيام بأرض فلسطين ويتعرضون للقصف والعدوان على أيدي اليهود الغاصبين المجرمين، وددت أن يكون حديثي إليكم اليوم بعنوان وقفة مع غزة الصامدة. لا أتحدث من منطلق الانتماء إلى حزب معين أو الميل إلى جماعة على حساب أخرى تحقيقاً لمصالح دنيوية، كلا كلا، ولكن أتحدث من منطلق ما تمليه علينا الأخوة الإيمانية والوحدة الشعورية. وحتى لا يشت ذهن أحد، سينتظم حديثي هذا في العناصر الآتية: أولاً، صراع قديم متجدد. ثانياً، الحنين إلى زمن العزة. وأخيراً، ما هو دورنا؟ والله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. أولاً، صراع قديم متجدد. أحبتي في الله، إن الصراع بين المسلمين واليهود قديم، ومن قرأ سيرة صاحب الوجه الأزهر والجبين الأنور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيقن أن اليهود ما تركوا سبيلا من السبل إلا وسلكوه لاجتثاث واستئصال المسلمين. والقضاء على الرسول الكريم عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولم يتوقف العنكبوت اليهودي عن نسج خيوطه وحبك مؤامرته الدنيئة الحقيرة الوضيعة، لم يتوقف عن ذلك أيها الأكارم، بل ازداد حدة وبلغت حربه على أهل الإسلام أوجها في العصر الحديث، حتى وضع أعداء الله جل وعلا مولوداً لقيطاً على الأرض الطيبة الطاهرة مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وراح هذا المولود يعلن عداءه جهاراً نهاراً لأهل الإسلام. ولو تركت الخيول صهيلها، وتركت الذئاب عواءها، وتركت الكلاب نباحها، وتركت البقر خوارها، وتركت الغنم ثغاءها، وتركت الحمامة هديرها، ما ترك اليهود عداءهم للمسلمين. هذه حقيقة لا ينبغي أن يختلف فيها اثنان من عقلاء المسلمين. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال الحق جل في علاه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيها الأحبة الفضلاء، إن جرائم اليهود اليوم في حق أهلنا وإخواننا وأخواتنا بغزة وإن كانت مروعة، إلا أنها ليست مستغربة بالنظر إلى تاريخ اليهود الأسود الفظيع. فاليهود متخصصون في تكذيب الأنبياء وقتلهم. قال الله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. واليهود متخصصون في الكذب على الله جل وعلا. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، بل اتهموا الله جل وعلا بالبخل. قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. بل واتهموا الله جل وعلا بالفقر ونسبوا الغنى لأنفسهم. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فإذا كان اليهود بهذه المثابة يقتلون طائفة من الأنبياء عليهم السلام ويكذبون طائفة أخرى ويكذبون على الله جل وعلا ويتهمون رب العزة جل في علاه كما سمعنا، فهل ننتظر من اليهود اليوم أن يحبوا أهل الإسلام أو يرأفوا بأهل الإيمان أو يشفقوا على أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ كلا والله، بل إن الواقع المعيش الأليم الرهيب الأسيف يشهد مرة أخرى بأن اليهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. نعم أيها الأكارم، فما أحوجنا إذن إلى زمن العزة وأهل العزة، وهذا هو عنصرنا الموالي. فأقول ثانياً الحنين إلى زمن العزة. أحبتي في الله، في زمن العزة عمد يهودي نذل خسيس وقح وضيع إلى ثوب امرأة مسلمة كانت جالسة في سوق بني قينقاع، عمد إلى طرف ثوبها من الأسفل فعقده في الأعلى وهي لا تدري، فلما قامت المرأة المسلمة تكشفت، ظهرت عورتها، بدت سوءتها، واليهود متخصصون في كشف السوءات، ولذلك يصدرون لبلاد إلى بلاد الإسلام الألبسة الفاضحة التي تلبسها فتيات الإسلام، وتستحيي المرأة العاقلة أن تلبسها مع أخيها أو أبيها وذي محرم منها، فكيف تخرج بها إلى الشوارع؟ اليهود متخصصون في كشف السوءات كما تسمعون. لما قامت المرأة المسلمة انكشفت عورتها فضحك اليهود، فصاحت المرأة المسلمة، فقام رجل مسلم مؤمن من أهل العزة والنخوة والغيرة على العرض المسلم، قام إلى اليهودي فانقض عليه فقتله، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا جرارا وحاصر يهود بني قينقاع في عقر دارهم حتى اضطرهم إلى الخروج من ديارهم، وغنم المسلمون أموالهم، وأخرج يهود بني قينقاع وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أذرعات ببلاد الشام. حصل هذا في زمن العزة. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه، يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه، وملوك الروم تخشاه. أحبتي في الله، في زمن العزة كان لأهل الإيمان مواعيد مع النصر والغلبة في شهر رمضان، ففي شهر رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مرغ كبرياء قريش المشركة، مرغ أمامها كبرياؤها، وانكسرت تحت أرجلها غطرستها، وسقط رؤوس الكفر وصناديد الشرك صرعى كذباب حقير، خنقت أنفاس الحياة فيه نفثات مطهر مبيد، وسار الناس في مشارق الأرض ومغاربها بانتصار أهل الإسلام فيما يعرف بغزوة بدر الكبرى، وكان انتصاراً باهراً لأهل الإيمان والعزة، وكانت هزيمة ساحقة نكراء لأهل الشرك والضلال. في شهر رمضان من السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام دخل النبي عليه الصلاة والسلام وجيشه المؤمن العزيز الطيب الصادق، دخلوا مكة فاتحين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. في شهر رمضان انتصر المسلمون في معركة القادسية تحت إمرة البطل الكبير أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين. في شهر رمضان انتصر المسلمون فيما يعرك بمعركة عين جالوت. في شهر رمضان انتصر المسلمون في مواضع كثيرة متفرقة. ولكننا في شهر رمضان الآن تعتصر قلوبنا ألماً والله، حين غير المسلمون وبدلوا فضعفوا بعد قوة وذلوا بعد عزة وتفرقوا وتشرذموا بعد وحدة واجتماع، وتطاول علينا الأقزام وحثالات الشعوب والأمم من اليهود المجرمين الغاصبين. كان أسلافنا الطيبون يجتمعون ويلتقون في شهر رمضان على ملك اتطدت أركانه وعزة تمكنت أسبابها وحياة تجمع بين الشرف والدين، فصرنا نلتقي في رمضان على الآلام والشجون أو على اللهو والمجون، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. صرنا نلتقي في رمضان على أخبار الجراح الغائرة والدماء النازفة، صرنا نلتقي في رمضان على أخبار أنين الثكالى وأحزان اليتامى، صرنا نلتقي في رمضان على أخبار برك الدماء وأكوام الأشلاء تجسد الفاجعة وتحكي المأساة في مشارق الأرض ومغاربها من ديار الإسلام. وباتت أمة الإسلام حيرا، وبات رعاتها في شر حالة، فلا الصديق يرعاها بحزم ولا الفاروق يورثها فعالة، ولا عثمان يمنحها عطاء ويرخص في سبيل الله ماله، ولا سيف ثقيل من علي يفيئها إلى ضدن إلى عدن ظلالة، ولا زيد يقود الجيش فيها لحرب أو يعد لها رجالة، ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيجى نزالة، ولا حطين يصنعها صلاح طوى الجبناء في خور هلالة، وأقصانا يدنسه يهود ويلعب في مرابعه حثالة، مؤامرة يدبرها يهود ويرعاها ضعيف لا أبا له. أيها الحبيب، لعلك تريد أن تمد يد المساعدة لإخوانك في الله وتتساءل قائلا: أنا ما هو دوري؟ وسيأتيك الجواب، ولكن بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الأخير أيها الفضلاء: ما هو دورنا؟ أحبتي في الله، اعلموا علمني الله وإياكم وجملنا بلباس التقوى أن نصرة إخواننا في غزة حتم لازم على المسلمين جميعا، كل بحسب طاقته وقدرته. إذا لم يستطع الفلسطينيون لوحدهم رد العدوان اليهودي، وإن أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها مطالبون بمد يد العون لأولئك الشجعان البواسل الذين آثروا أن يجودوا بأنفسهم رخيصة في سبيل الله جل وعلا لدحر اليهود الغاصبين ورد كيد المجرمين. إن أعداء الله جل وعلا يقصفون إخواننا هناك ويسلطون عليهم أبشع أنواع الأذى والحرب في هذا الزمان، وإن الأخوة الإيمانية تقتضي منا أن نعين أولئك الفضلاء من إخواننا في الله جل وعلا، لأننا جسد واحد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا يجوز لنا أن نخذل إخواننا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن المؤمن أخو المسلم، أن المؤمن أخو المؤمن، وأن المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره. فلا يجوز لنا أن نخذل إخواننا. من كان قادراً على مدهم بالمال أو مدهم بالطعام أو مدهم بالدواء أو مدهم بالأطباء والجراحين وجب عليه ذلك، كل بحسب طاقته وقدرته، فهم يحتاجون إلى هذا. وجميع المسلمين مطالبون بالدعاء لهم، وربنا جل وعلا يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والدعاء سلاح فتاك أيها الأكارم، لا تحقروه. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وأمة الإسلام أمة المليار ونحو 500 مليون مسلم، فيهم بإذن الله جل وعلا من أقسم على الله لأبره، فيهم خلص صادقون طائعون صالحون، إذا دعوا ربهم جل وعلا أجابهم، وإذا سألوه أعطاهم. فلنكثر من الدعاء أيها الأكارم لينصر ربنا جل وعلا إخواننا على أعدائهم أعداء الإسلام، على اليهود الغاصبين المجرمين. بعض إخواننا مشردون، فهل نحن من الحنان والعطف والرحمة مجردون؟ تتقاضانا العادة في البلد أن نجتمع على مائدة الإفطار وأن يأكل كثير منا ما لذ وطاب، وأن يفرح وقد أتم الصيام، وتتقاضانا أحوال إخواننا أن نحزن لها ونهتم، وأن نعنى بقضيتهم ونغتم. وجب علينا جميعا أيها الفضلاء ونحن في العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهلة وجد وشد المئزر اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام. نكثر من العبادات والطاعات في العشر الأواخر من رمضان لأنها ختام الشهر المبارك، ومعلوم أن الأعمال بالخواتيم، وأن نكثر من الدعاء لأنفسنا لأهلينا لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين المجرمين، اللهم إنهم لا يعجزونك فمزقهم كل ممزق. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا وترحم موتانا وتهدي ضالنا وترد غائبنا وتفرج كرب مكروبنا. اللهم من كان عقيما يرجو الولد فارزقه الولد يا رب العالمين. اللهم من كان مكروبا فنسألك أن تفرج كربه. اللهم ارفع الضائقة عن المسلمين في فلسطين وفي بلاد الشام وفي مصر وفي جميع أقطار الدنيا. اللهم انصر دينك ونبيك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.